هذا سؤال يقول: امرأة بعد أن أحرمت سرحت شعرها جاهلة، فما حكم ذلك؟ إذا سرحت شعرها لازم به يسقط من الشعر، لكن إذا كانت جاهلة أو ناسية فلا عليها شيء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله عفى لي عن أمتي الجهل والنسيان. والله سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بل لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. فالناسي أو الجاهل الذي ما يدري هذا لا يؤاخذ إن شاء الله. وإن كان بعض العلماء يقول بالنسبة للشعر، أما هذا ما يؤاخذ إذا كان تغطية رأس أو لبس مخيط أو طيب، أما اللي يكون فيه إثلاث مثل قص الظفر أو مثل الشعر فهذا سواء ناسي أو جاهل لا بد عليه الفدية. لكن الفدية مخير بين ثلاثة أمور: أن يذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين ثلاثة أصواع من الرز يوزع على ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام. ولكن الصحيح أنه لا يختلف سواء سقط شعر أو غيره، إذا كان ناسي أو جاهل فلا شيء عليه. نعم.